السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، الدرس الثامن وهو درس المد والقصر. المد والقصر، فالمد لغة يعني الزيادة. قال الله تعالى: ويمددكم بأموال وبنين، واصطلاحا هو إطالة زمن الصوت بحرف المد وضده القصر. معنى المد اصطلاحا يعني في المعنى في مصطلح التجويد يعني هو إطالة زمن الصوت بحرف المد. وحرف المد أو حروف المد الثلاثة اللي هما الواو والألف والياء، وضد المد القصر. والقصر لغة هو الحبس والمنع. قال الله تعالى: حور مقصورات في الخيام، أي محبوسات في الخيام. واصطلاحا يعني القصر هو قصر زمن الصوت على المد الأصلي ومقداره حركتان. يعني المد الطبيعي أو القصر يكون بمقدار حركتان، أما المد فهو زيادة على ذلك، هو إطالة زمن الصوت بحرف المد. كأن نقول السماء، فنطيل زمن الصوت بحرف المد. أو ومن يعمل سوءا يجزى به، أيضا حرف الياء، فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا. فحروف المد الثلاثة وحروف المد الثلاثة كما ذكرنا هي الواو الساكنة المضموم ما قبلها، الواو الساكنة المضموم ما قبلها كلمة سوء، الياء الساكنة المكسور ما قبلها كلمة سيئت المكسورة، والألف وحرف طبعا الألف المفتوح فقط، وليس لها إلا حالة واحدة هي سكونها وفتح ما قبلها بخلاف الواو والياء، فلهما ثلاث حالات. الحالة الأولى حرف مد ولين، مثل كلمة نوحيها في آية آل عمران. اثنين حرف لين فقط، واللين ككلمة مثلا خوف، يعني خوف هذا مد يسمى مد اللين، كما سيأتي أنواع الجد هنا الواو ساكنة ومفتوح ما قبلها، وذلك إذا سكنت وانفتح ما قبلها. فكانت وانفتح ما قبلها، يعني أول حاجة حرف مد ولين مثل كلمة نوحيها في آية آل عمران. اثنين حرف لين فقط، وذلك إذا سكنت وانفتح ما قبلهما مثل كلمة بيت أو خوف في سورة قريش. ثلاثة وليست بمد ولا لين، وذلك إذا تحركت بأي حركة مثل ويعلم، كما في قوله تعالى: ويعلم مستقرها ومستودعها. وينقسم المد إلى قسمين: أصلي وفرعي. يبقى المد ينقسم إلى قسمين: مد أصلي ومد فرعي. المد الأصلي وهو المد الطبيعي، وهو الذي لا تقوم ذات حرف المد إلا به، ولا يتوقف عليه سبب همز أو سكون، ويمد بمقدار حركتين، يعني مثل كلمة قال، عاد، يقول، قيل. هذه الكلمات فيها الألف وفيها الواو وفيها الياء، فده يسمى مد أصلي أو طبيعي لا تقوم ذات الحرف إلا حرف المد إلا به. قال، عاد، ولا يتوقف على سبب همز، يعني فيش همزة أو سكون، لأن المد بعد كده كما سنأخذ يا إما مد بسبب الهمزة أو بسبب السكون، لكن ده المد الطبيعي الأصلي مد عاد بيكون مقدار حركتين ولا تقوم ذات حرف المد إلا به، كعاد، قال، يقول، قيل، وهكذا. أما المد الفرعي وهو المد الزائد عن الطبيعي، يعني أكثر من حركتين، لسبب لفظي أو معنوي، لسبب لفظي أو معنوي. فاللفظي هو الهمز أو السكون، يعني إذا وقع في الهمز أو السكون أو سبب سكون فده يحصل مد فرعي، يعني زائد عن المد الطبيعي لسبب لفظي. والمعنوي هو قصد المبالغة في التعظيم أو قصد المبالغة في النفي، مثل الله وهكذا، أو الآن وقد عصيت. هذا المد الفرعي. أما المد الفرعي ما له سبب من همزة أو السكون، أولا المد بسبب الهمزة، يعني المد الفرعي الذي له سبب من همزة أو سكون، يعني معنى هذا إن إذا وقعت الهمزة أو حصل السكون مع هذا النوع من المد فيسمى هذا مد فرعي، ليس مد أصلي أو طبيعي، لأن المد الطبيعي ليس حركي. فأولا المد بسبب الهمز، أما أن يكون متصلا بحرف المد أو منفصلا عنه أو مد بدلا، يعني المد بسبب الهمز إما أن يكون متصلا بحرف المد موجود معه أو منفصل عنه أو مد بدلا. فالمد المتصل اللي هو الموجود في كلمة واحدة مثل كلمة جاء أو أولئك أو الملائكة أو سيئة أو جيئة، تمام؟ يبقى ده مد اسمه مد متصل، وهذا يكون في وسط الكلمة ويسمى مدا متصلا لاتصال الهمز مع حرف المد في كلمة واحدة. يبقى إذا وقع الهمز في اذا حصل وقع حرف المد في كلمه واحده وكان في اتصال بالهمز، يعني هنا كلمه جاء مثلا بعديها همزه، الالف بعديها همزه، كلمه سيئه الياء حروف المد جت بعديها همزه، فهنا اتصلت الهمزه مع حرف المد في كلمه واحده، هذا المد المتصل الذي سببه الهمز. يبقى المد الفرعي نوعين، ما له سبب من همز وما له سبب سكون. بالنسبة للمد الهمز يا إما يكون مد منفصل، إما أن يكون مد بسبب الهمز متصل بحرف المد أو منفصلا عنه أو مد بدلا. يبقى المد بسبب، يبقى المد الفرعي حاجتين، يا ما له سبب من همز في وجود همزة أو سكون، ده تقسيم. تعال نمسك اللي ما له سبب من همز، اللي سببها إما أن يكون مد متصل أو منفصل أو بدلا، تمام؟ تاني يبقى المد الفرعي اللي هو إطالة الصوت زيادة غير المد الطبيعي، حاجتين، يا إما مد فرعي سببه همز يا إما سببه سكون. اللي سببه الهمز ثلاثة، يا إما يكون متصل في كلمة واحدة أو منفصل عنه، يعني يكون في كلمتين، أو مد بدل. هناخده الأول، المد المتصل زي إيه؟ كان ذكرنا زي جاء، وقوع حرف الهمز، حرف المد متصل بالهمزة زي جاء، ويسمى مد متصل لاتصال الهمزة مع حرف المد في كلمة واحدة. النوع الثاني من المد الذي سببه همز هو المد المنفصل، يعني لو قلت كلمتين تكون الكلمة الأولى منتهية بحرف من حرف المد ألف أو واو ياء، والكلمة التي تليها تبدأ بالهمزة، مثل إنا أعطيناك الكوثر، فكلمة إنا تنتهي بألف هذا حرف من حروف المد، وأعطيناك تبدأ بهمز، يبقى الهمز وقع منفصل عن المد وراء على طول يحصل مد منفصل سببه همز. نقدر إما حرفين يرفع كما يعني سنبين، مثل أيضا ها أنتم أولاء، ومثل وما يضل به إلا الفاسقين، ويسمى منفصلا هذا المد المنفصل لانفصال الهمزة عن حرف المد، يعني مش في كلمة واحدة، إذا كان في كلمة واحدة اسمه مد متصل، إذا كانت الهمزة برا أو في كلمة تانية بعد حرف المد يسمى مد منفصل. النوع الثالث مد البدل، ويكون الهمز قبل حرف المد، هذا العكس في المد المنفصل والمتصل، الهمزة تقع بعد حرف المد سواء منفصل أو متصل، يعني في كلمة أو في كلمتين. المد البدل برضو سبب همز لكن العكس، يكون الهمزة فيه واقعة قبل حرف المد، مثل كلمة آمنا، يبقى الهمزة والألف ميم نون، آمنا هذا مد بدل، وكلمة إيمانا هذه الهمزة وقع بعدها حرف الياء طبعا هي الساكنة يحصل اسمه مد بدل، كلمة أوتو برضو الألف الالف الاول همزه، الف مقطوعه على الهمزه، وحرف اللي هو حرف ساكن من حروف المد، يبقى المد البدل بتكون في الهمزه قبل حرف المد. هذا ما سبب الهمزه، يبقى المد الفرعي سبب الهمزه. ثلاثه، مد منفصل، مد متصل، مد بدل. المد المنفصل والمتصل تكون الهمزه واقعه بعد حرف المد سواء في كلمه او في كلمتين يحصل مد. المد البدل الثالث برضه سببه همز، بتقع في الهمزه قبل حرف المد. طيب ثانيا، المد بسبب السكون. يعني ايه بسبب السكون؟ يعني لما نكون بنقرا ونقف عند كلمه، احنا متفقين لما نقرا نقف عند كلمه، لما نقف عند كلمه بنسكن اخر حرف هذه الكلمه، زي مثلا كلمه الحمد لله رب العالمين، وقفنا عند العالمين، العالمين اصلا وقفنا عندها، يبقى النون هنا سكناها يبقى ساكنه. طيب طالما وقفنا عندها يبقى سكنه، طالما في سكون هنا وقفنا عندها يبقى ده في تولد نوع مد اسمه مد عار السكون، وهو ده المد بسبب السكون، وينقسم الى مد عارض بسبب السكون، وينقسم الى مد لازم. يبقى المد بسبب الهمز ثلاثه، مد بسبب الهمز ثلاثه، متصل منفصل بدل. المد بسبب السكون اثنين، مد عرض السكون ومد لازم. فاما المد العرض السكون فهذا يحدث اذا وقع بعد حرف المد سكون، فاما ان يكون لازما اي ثابتا وصلا ووقفا نحو كلمة الحاقة، ده لازم مد يعتبر لازم سكون لازم الحاقة، او عارض يعرض اثناء القراءة اي ثابتا في حالة الوقف فقط. نقف عن كلمة الرحيم، نقول الرحيم، نستعين، ما نقولش نستعين، او الرحيم. رغم وقفنا عندها يحصل نوع من المد اسمه مد عارض السكون، لان وقفنا سكننا فبيتولد مد اسمه مد عارض السكون. نقول الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. شوف وقفنا عندنا نستعين عشان سكناها، وقفنا عندنا سكنا النون، لكن لو هنوصل نقول نستعين اهدنا. أيضا كلمة البيت، البيت طبعا نوع من مد الدين، بس برضو وقفنا عنده يعتبر عرض السكون، بس هو مد نوع اسمه مد الدين ده هيأتي بعد ذلك. وكلمة هاد حال الوقف عليه. طيب وسمي لازما للزوم سببه وهو السكون، وسمي عارضا لعروضه سببه السكون، او لعروض سبب السكون. النوع الثاني من المد اللي هو بسبب السكون، المد اللازم، هو اربع اقسام: كلمي مثقل، وكلمي مخفف، وحرفي مثقل، وحرفي مخفف. طبعا يعني ما تستصعبش هذا الكلام، لانه طبعا جديد عليك وجديد عليك، يعني لا يعني استصعاب فيه او صعوبه، لكن يعني انما العلم بالتعلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل تذكروا هذه الايه دائما: والله اخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة. يعني كل عالم لم يعرف أنه سيكون عالم، وإنما العلم التعلم، والصبر بالتصبر، والحلم بالتحلم، فتسعى في الشيء يعني إيه، تجد إن شاء الله ثمرته ونتجته. فقلنا المد اللازم أربع أقسام: كلمي مثقل، لو طلعت أنت كلمي وحرفي، يعني كلمي وحرف، كلمي مثقل ومخفف، وحرف مثقل ومخفف. يعني إما تقول مثقل ومخفف، كلمي وحرف، يعني اختار أيهما شئت. فهنا المد لازم أربع أقسام: كلمي مثقل، وكلمي مخفف، وحرف مثقل، وحرف مخفف. كلمي يعني كلمة، وحرف يعني حرف. يبقى المد لازم أربع أقسام: كلمي مثقل، كلمي مخفف، حرف مثقل، حرف مخفف. وسيأتي يعني ذكر هذا إن شاء الله بالتفصيل إن شاء الله تعالى. أحكام المدود المتقدم ذكرها، أحكام المدود يعني السابقة أحكامها إيه بقى؟ يعني دي حرفنا نوع المدود، ما سببه همز والمتصل والمنفصل والبدل والعرض السكون والمد اللازم، أحكامه إيه بقى؟ يعني أحكامه يعني تمده قد إيه؟ يعني تمد حركتين ولا ثلاثة ولا أربعة وهكذا. ففي منه هم يعني أحكام المدود ثلاث أحكام. إما أن يكون مد واجب يعني يجب أنك تمده بعد طعام الحركات، أو جائز يعني الجواز تمده ده أو ده أو ده، أو لزوم يعني لازم تمده. فأحكام المد الثلاثة: الوجوب والجواز واللزوم. فأما المد الواجب أو الوجوب هو للمتصل فقط، يعني المد المتصل اللي خدناه اللي هو سببه بالهم، المد المتصل اللي هو بيكون في كلمة واحدة لما تكون الهمزة أو حرف المد متصل بالهمزة زي كلمة أولئك أو الملائكة، لما يكون المد في نص الكلمة يعني متصل، فحكم أنه واجب المد. فالوجوب لهذا هو المتصل فقط لعمل جميع القراء ولحفظ المد فيه مقدار أربع أو خمس حركات، أربع أو خمس حركات. فإذا تطرقت همزة نحو شاء أو يشاء جاز له وجه ثالث، وهو المد مقدار ست حركات، وذلك من أجل السكون. يبقى المد الواجب هو للمتصل فقط، يعني أنت تقرأ مثلا كلمة أولئك، أولئك أربع حركات، أولئك على هدى من ربهم، ما تيجي تقرأ أولئك ما تقولش أولئك على هدى، لا، أي علامة مد أو مد متصل في نص الكلمة تمد أربع حركات أو خمس حركات عند قراءة حفص لعمل القراء. أما إذا كانت همزة متطرفة زي كلمة إيه شاء، يعني مثلا دي بقى تعتبر مد منفصل، فكلمة شاء دي همزة متطرفة يعني إيه، يعني شين ألف همزة برة لوحدها متطرفة، فإذا كانت الهمزة متطرفة لك أن تقف عند شاء أو يشاء أو ما شابهها أو جاء مثلا ست حركات، كان تقول مثلا والله يفعل ما يشاء، ممكن يعني تمدها ست حركات، هذا وجه يعني ثالث يجوز. لكن العام أو العام في المد المتصل هو وجوب المد أربع أو خمس حركات، كان تقول مثلا والسماء والطارق، هذا مد متصل أربع أو خمس حركات، وإذا كانت الهمزة متطرفة جائز في التفرس. النوع الثاني من الأحكام هو الجواز، وهذا لكل من المنفصل والعارض للسكون والبدل. طبعا خدنا الكلام ده معنى كلمة المنفصل، يعني المد المنفصل اللي هو بسبب الهمز إذا كان حرف المد منفصل عن الهمزة، زي إنا أعطيناك الكوثر أو إنا أنزلناه في ليلة القدر، اسمها إيه؟ اسمه همزة، اسمه مد منفصل. فمد منفصل ده جائز إنك تمده اثنين أو أربعة أو ست حركات، يعني جائز في القصر وجائز في المد، هذا مد منفصل. أيضا عرض السكون برضو لو إحنا قلنا نقف عليه نسكنه، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. المد البدل أيضا في الجواز، وذلك جواز القصر أو المد، زي يقول آمن الرسول بما أنزل إليه، يبقى الجائز في المد في المنفصل ورعاك اسمه البدل، وهو يكون عند حفص في المد المنفصل أربعة أو خمسة، هو القصر حركتين لكن من طريق النشط ولا يقرأ به إلا بعد مدارسة خاصة، يعني تتعود نفسك تقرأ التوسط، يقولوا عليها التوسط، التوسط هو تمد أي مد وانت بتقرأ سواء مد منفصل أو متصل. وله في العارض والقصر حركتين أو التوسط أربعا أو المد ستا، وتجوز وجيء هذه الأوجه الثلاثة لجميع القراء، أما البدل فليس فيه إلا القصر. يبقى عندك في حفص في المد البدل قصر فقط، ما تقولش آمن الرسول، هذا في ورش عن نافع، في ورش عن نافع بس، أما البدل فليس فيه إلا القصر كبقية القراء ما عدا ورشا، فله القصر والتوسط والمد. يعني ورش يقرأ مثلا إيه، يقول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، هذا وجه عند ورش اللي هو القصر. الوجه الثاني اللي هو التوسط أربعة، يقول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، هذا وجه ثاني عند ورش ممكن ست حركات، يقول آمن الرسول بما إليه من ربه. فالورش في المد البدل يعني ثلاثة أوجه، هذا المد الثاني. أما المد اللازم أو اللزوم هو للمد اللازم فقط، للمد اللازم فقط، وذلك لإجماع القراء على مده مقدار واحد وهو ست حركات. فالمد اللازم اللي هنتكلم فيه بقى ده هو لا منفصل ولا متصل ولا بدل ولا عرض السكون. فالمد اللازم ده اللي هو قلنا عليه اللي هو اربع اقسام، اللي هو كلمي مثقل وكلمي مخفف وحرف مثقل وحرف مخفف. وده مهم جدا اللي هو بيكون في اوائل الصور او في يعني كما سنعرف الان. فاقسام المد اللازم يبقى احنا قلنا المدود احكامها ثلاثة، مد واجب وعرفناه، والمد الجائز وعرفناه، والمد اللازم اللي هو ست حركات. ده بقى اللي اتفق عليه القراء ست حركات، لا اثنين ولا اربعة ولا خمسة، ستة لا يقل عن ست حركات. فاقسام المد اللازم واحد، مد كلمي مثقل مثل الصاقة او ولا الضالين او شاقوا الله ورسوله او يحادون. وسمي كلميا لاجتماع حرف المد مع الحرف الساكن في كلمة. يبقى إذا اجتمع حرف المد مع الحرف الساكن في كلمة سمي مثقل، سمي كلمي في كلمة واحدة. زي كلمة الصخة، كلمة الصخة لقيت حرف المد اللي هو الألف وراه حرف ساكن مشدد. احنا متفقين ان الحرف المشدد عبارة عن حرفين، الحرف المشدد عبارة عن حرفين، الاول ساكن والثاني متحرك. فلو جبت كلمة الصخة هتلاقي الف لا صاد الف اللي هو حرف المد، والخاء مشددة عبارة عن خ خ خ ساكنة وبعدين خ ايه متحركة. فالصاخة يبقى اذا وقع الحرف المشدد ورا حرف المد، طبعا مد الف او ايه، يبقى اذا وقع دي بقى المد الكلمي المثقل اعرفه كده، اذا وقع الحرف المشدد بعد حرف المد في كلمة واحدة سمي مد كلمي مثقل. كلمي عشان في كلمة واحدة، لان حرف المد اجتمع مع الحرف الساكن في كلمة. وسمي مثقلا لإضغام الحرف الساكن فيما بعده، إضغام الحرف الساكن فيما بعده هو الصاخة. ويلزم من الإضغام التشديد، والتشديد ثقيل لذلك سمي مثقلا. ولاحظ أن الحرف الذي يلي حرف المد مشددا. يبقى بكل بساطة قلنا المد اللازم أربعة، منهم المد الكلمي المثقل، كلمي عشان في كلمة واحدة، ومثقل عشان في تشديد. يبقى إذا وقع الحرف المشدد في كلمة واحدة بعد حرف المد يحدث مد لازم مقداره ست حركات ويسمى مد كلمي مثقل. هذا النوع الاول. المد الكلمي المخفف وهو لم يقع في القرآن الا في موضعين اثنين فقط. المد الكلمي قلنا كلمي يعني ايه في كلمة. طب المثقل عشان كان في تشديد، طب المخفف مش هتلاقي في تشديد، تمام؟ يبقى المد الكلمي المخفف لم يقع في القرآن إلا في موضعين اثنين، هما الآن وقد كنتم به تستعجلون، الآية 51 في سورة يونس، الآن وقد عصيت قبل، الآية 91 في سورة يونس عليه السلام، وذلك على وجه إبدال همزة الوصل ألف. إبدال همزة الوصل ألف، همزة الوصل اللي هي إيه بتاعت ألف بتاعت الآن، إبدالها وجه إبدال همزة الوصل ألف. وسمي مخففا لعدم إضغام الحرف الساكن فيما بعده. يبقى المخفف مفهوش إضغام، المثقل في تشديد يعني إضغام. نحن الإضغام إدخال حرفين، حرف ساكن في متحرك يصيرون حرفا واحدا مشددا. يبقى المد الكلمي عموما بيبقى في كلمة. طب الصاخة مثقل لأنه وقع تشديد بعد حرف المد. طب مش إضغام أهو، أو بقول اللي هي الهمزة، وأبقى مد حرف المد ما حصلهمش إضغام، ما لكنش في بعض، صح؟ ما حصل عشان كده سمي مخفف، ما حصلش فيه ادغام، ما حصلش فيه ادغام. لو حصل ادغام يبقى تجديد، يبقى ده مش مثقل. طب لو ما حصلش ادغام يبقى مخفف. هو في موضوعين بس في القران، سوره يونس الايه 51 والايه 91. الان ست حركات، تمام. هذا المد الثالث اسمه مد حرفي مثقل. يبقى احنا كده خلصنا المد الكلمي مثقل ومخفف. المد الثالث هو المد الحرفي، يعني حروف، منه الحرف المثقل ومنه الحرف المخفف. طيب يبقى عرفنا كلمة كلمي يعني كلمة، وكلمة حرفي يعني بحرف، كلمة مثقل في ادغام وتشديد، وكلمة مخفف ما فيهوش ادغام ولا ايه ولا تشديد، تمام. طيب الحرف المد الحرفي المثقل، حرف يعني بحرف، طب مثقل يعني في ايه تشديد وادغام. نحن يعني مثل لام، حرف اللام من ألف لام أو ألف لام ميم صاد أو ألف لام ميم راء أو ألف راء، اللي هي فتح السور. وسمي حرفيا لاجتماع حرف المد مع الحرف الساكن في حرف، وسمي مثقلا لإدغام الحرف الساكن فيما بعد. يعني ايه الكلام ده؟ تعالى مثلا مد حرف مثقل، مثاله ألف لام ميم. طبعا ألف حرف مقطوع مضبوط ما فيهوش مد. اللام ها من حروف نقص اعصاركم السكنه، واللام نفس الموضوع. طيب هنضم اللام في الميم، يبقى هنا سمي حرفيا لاجتماع حرف المد مع الحرف الساكن في الحرف الساكن، حرف المد مع الحرف الساكن في حرف، يعني لام سمي مثقلا لإدغام الحرف الساكن فيما بعد. الحرف الساكن اللي هو اللام، نقول ألف لام، ألف لام، اللام هي آخرها ساكن، هندخلها مع الميم، يبقى ألف لام ميم. لاحظ بقى، وإحنا قلنا المد لازم ست حركات، فنقول ألف لام يبقى ست حركات. لام بتنتهي بميم، كلمة لام ألف ميم بتنتهي ميم، وحرف الميم بيبدأ بميم، أميم وميم إضغام مثلين كما أخذنا في أحكام الميم الساكنة، إضغام مثلين صغير يبقى ميم عين، يبقى قلنا بمقدار حركتين، تمام. وبعد كده ينطق الميم من ده ست حركات، يبقى ألف لام حركات أدي الغنة اثنين ميم، هذا يسمى مد حرفي مثقل، حرفي عشان حروف ومثقل لإدغام الحرف الساكن فيما بعد. طبعا برضو كاف هاي عين صاد وألف لام ميم راء وهكذا، لكن بعد كده في تفصيل في حروف. المد الرابع مد حرفي مخفف، حرفي يعني حروف ومخفف يعني مش إدغام. نحو ميم من نحو كلمة ميم في ألف لام ميم ذلك الكتاب، هذا ولم يقع المد اللازم الحرف القرآن إلا في أوائل الصور، وينحصر في ثمانية حروف مجموعة في كلمة نقص عسلكم، وكلها تمد مدا طويلا قدره ست حركات إلا في العين، في حرف العين يعني مثلا كاف هاي عين صاد حرف العين بس، فإنه يجوز مد حركتين أو أربعة أو ستة، وقد وقعت في فاتحتي مريم والشورى، الشورى اللي هي حاميم عين سين قاف، فالعين في أوائل مريم كافها عين صاد، أو في أوائل الشورى حاميم عين سين قاف، العين ممكن تتمد اثنين أو أربعة أو ستة، لكن حروف نقص عصركم اللي هي النون والقاف والصاد والعين والسين واللام والكاف دي تمد بمقدار ست حركات. فإذا دخلت حروف نقص عصركم في بعضها، يعني حرف نقص عصركم وحرف نقص عصركم، يحصل مد حرف مثقل زي ألف لام ميم، اللام حرف نقص عصركم والميم حرف نقص عصركم، فإذا دخل حرفين نقص عصركم وراء بعض يحصل مد حرف مثقل. طيب قال فإنه يجوز فيها المزح ركعتين أو أربعة أو ستة اللي هي العين، وقد وقعت في حديث مريم مشهورة، وسبب ذلك أن العين وسطها حرف وسطها أن العين وسطها حرف لين، أما بقية أخواتها فوسطها حرف مد ولين، وحرف المد أكثر ليونة. ثم إن بقية حروف الهجاء الواقعة في أوائل السور تنحصر في ستة حروف مجموعة في حي طاهر، يعني حرف الحاء والياء والطاء والألف والهاء والراء تمد مدا طبيعيا إلا في الألف فإنه لا مد فيها أصلا لأن الوسط ليس ساكنا. وتجمع الفواتح الأربع عشر في صله سحيرا من قطعك، يعني فواتح السور كلها ليا هذا 29 سورة في القرآن فيها حروف مقطعة، يعني مثلا سورة مثلا الأعراف ألف لام ميم صاد، سورة مثلا إبراهيم ألف لام راء، سورة يوسف ألف لام راء، سورة الشورى حاميم عين سين قاف، سورة قاف قاف، سورة نون نون، سورة صاد صاد. فلو أخذت فواتح السور دي كتبتها جنب بعض كده وشلت المشترك منها وجمعته هتلاقيهم متجمعين متجمعة في كلمة صله سحيرا قد من قطعك، صله صاد لام ه سحيرا سين ح ي ر ألف ميم نون قاف ط عين كاف. فأي حرف من الحروف دي اللي هي فواتح السور. الحاء الحي طاهر منها، حي طاهر منها بيمد بمقدار حركتين زي كلمة طه، يعني هتبدأ فواتح سورة طه تقول طه تمدها قد ايه؟ 2 ولا 4 ولا 6؟ طبعا دي تعتبر من فواتح السور، بس من فواتح السور حرف المثقل وحرف ولا حرف مخفف؟ تعال نشوف. ها الحرف المثقل نقص عسلكم، الحرف المخفف حي طاهر. تعال نشوف سورة طه، طه ه. طيب طه دي من حروف حي طاهر ولا من حروف نقص عسلكم؟ الطه من حروف ايه؟ الطه من حروف حي طاهر، يبقى حركتين. طيب الهاء من حروف ايه؟ حي طاهر، يبقى طه حروف حي طاهر مع بعض حركتين، يبقى نقول ايه؟ طه، ان كل واحد فيها وراها الف مد طبيعي. تمام، يبقى عندنا حروف، يبقى نمد فواتح السور ست حركات ولا ثلاث حركات ولا حركتين؟ نشوف. لو الحرفين اللي جم ورا بعض في فواتح السور من حروف نقص عسلكم، يعني النون او القاف او الصاد او العين او السين او اللام او الكاف، اذا حرفين منهم جم ورا بعض بيحصل فيهم مد مثقل، مد حرف مثقل بمقدار ست حركات في بعض، يعني دي ستة ودي ستة، يعني مثلا النون اللام ستة حروف نقص عسلكم والميم ستة حروف نقص عسلكم، يبقى كل واحد في واحد مد ست حركات، ولما نيجي ندخله في بعض ونقراهم يحصل فيهم اضغاط يعني تشديد فاسمه مثقل. يبقى لا ستة اضغام مشدد او مثقل، وايه والميم ستة، يبقى اي حرف من حروف نقص عسلكم في فواتح السور نمده ست حركات. خلاص التفقين، يبقى اي حرف من حروف نقص عسلكم في فواتح السور ست حركات مد لازم. طيب الحرف اللي يجي وراه في فواتح السور برضه اذا كان حرف مثقل زيه من حروف نقص عسلكم يبقى ستة زيه وبتشديد. طب اذا جه وراه حرف من حروف حي طاهر، طاهر ما يضغمش فيه، حي طاهر ما يضغمش فيه، يبقى اللام لوحدها زي الراء، الراء من حروف ايه؟ حي طاهر. طب واللام حروف نقص عسلكم، يبقى لما نقرا الف لام راء نقراها ازاي؟ نقولوا الف لام ساكنه وقفنا ايه؟ راء، يبقى اللام ستة والراء اثنين ما حصلش بينهم اضغاط. تمام، يبقى الف لام ست حركات اللام عشان نقص عسلكم، ونقط ما نضغمش في اللي وراها عشان اللي وراها ده ايه؟ مش زيها، مش من حروف نقص عسلكم، اللي وراها من حروف حي طاهر، حي طاهر. يبقى ايه؟ يبقى دي تنطق لوحدها وتنطق لوحدها بدون ادغام او ادخال بينهم. اللام ستة عشان حروف نقص عسلكم، والراء اثنين عشان من حروف حي طاهر. يبقى فواتح السور حي طاهر الحاء او الياء او الطه او الالف او الهاء او الراء حركتين، نقص عسلكم ستة، علاقتهم ببعض نشوف، إذا اثنين نقص عسلكم ورا بعض يبقى ستة وستة وبينهم إدغام، حي طاهر مع بعض يبقى اثنين واثنين ومفيش إدغام، زي طه طه ألف طه طه ألف وهي ألف طه، يبقى طه ده اسمه إيه؟ اسمه مد حرفي مخفف. من حروف حي طاهر، حي طاهر. تمام. طيب حرف تعال بقى نقرأ نشوف مثلا فاتحة سورة مريم تقرأ ازاي. فاتحة سورة مريم اللي هي كاف ها كاف ها يا عين صاد، كاف ها يا عين صاد. خمس حروف، خمس حروف. نمسك حرف حرف ونشوفه، اللي من نقع عسلكم نقص عسلكم هنمده ستة، اللي من حي طاهر هنمده اثنين، ونشوف وقوع الحرف الحي طاهر او نقص عسلكم ورا بعض ونبدأ نمده. تعالى نقرأ، يبقى عندنا كاف ها يا عين صاد في مريم ست خمس حروفهم ورا بعض، نقرأهم بقى بالحدود والإدخال بتاعنا، منهم مثقل كلمي ومنهم مخفف، منهم مثقل ومنهم مخفف، لكن كلهم يعتبر إيه مادة حرفي عشان حروف مش كلمات. يبقى كاف هاي عين صاد دي مدود، مدود لازمة، مدود لازمة ها حرفية. تعال نقرأ كده يلا. ها الكاف ندرسوها بعد نقرأها، نشوف الكاف ها حروف نقص عسلكم يبقى ستة. اله كاف ها اله من حروف حي طاهر ولا حروف نقصكم حي طاهر يبقى اثنين، يبقى كاف ست واله اثنين. ها العين، ها العين جائز فيها اثنين واربعة وست. تمام. طيب كاف ها يه في يه بعد كاف الكاف واله واليه، اليه من حروف حي طاهر يبقى اثنين، يبقى عندنا اله واليه ورا بعض ورا بعض اهو. طيب كاف ها يا عين، العين قلنا هنا اربعة وستة. صاد حروف نقص عسلكم يبقى ستة، يبقى تقرأ ازاي؟ ها هيبقى ليها ممكن اكتر من وجع، احنا قلنا العين ليها يا اما اثنين يا اربعة يا ستة. تعال نقرأ مثلا كده، والعين هناخدوا العين على نقرأ اثنين، تبقى ها كاف ها يا عين عين صاد، الكاف ست واله واليه والعين ممكن اثنينات، لان اله واليه منين هيضطر، والعين هنقرأها باثنين، يبقى ايه كاف ست واللي وراها اثنين واثنين واثنين والصاد ست عشان النقطة عسلكم، يبقى زي ما قرأناها. نقرأها ثاني على اساس ان اله واليه حي طهر اثنين واثنين، والعين هنقرأها الاول باثنين، يبقى كاف ها يا عين صاد. طيب لو قرأنا الكاف والعين والصاد باعتبار انهم نقص عسلكم ستة، طبعا اله واليه الحروف حي طاهر اثنين ساكنين ما بيجوش ستة لانهم مد كلمه مخفضه. طيب هنقرأها ازاي لو مدينا بقى العين ستة؟ تبقى كاف ها يا عين صاد، ده المد. طب تعالوا نشوف ادخال المثقل مع المخفف او ادخال نقص عصركم مع حي طاهر او حي طاهر. الكاف من حروف نقص عصركم ست والهاء تبدأ بهي، يبقى كاف كاف تنتهي الفاء كاف ها الف، الكاف تنتهي بحرف الف اللي هي على حرف ثلاث حروف كاف الف ف ها الف ها وراها اله، يبقى عادي كاف ها ما دخلش، ما حصلهاش ايه، ما حصلهاش اضغاط، لان الف وراء اله وراء الف دي مضبوطه متشكله ودي مضبوطه متشكله، يعني اكنها فاها فاها فاها فاها بينهم نجدين، فاها بينهم نجدين، الف متحركة هي متحركة، يبقى مفيش حكم، الحكم بتاع المتحرك قلنا قبل كده ايه؟ ان هو بتدور حركته. طيب كاف ستة فاء كاف ساكنة ها وراها الف ساكنة اصلا ملهاش حكم، يبقى بنقف عندها ونبدأ من طاق الهاء متحركة، كاف هايا حرفين ورا بعض هم ايه؟ مد حرفي مخفض مش ادغامي، هايا زي طه. تمام. طيب كاف ها يا عا عين، ها العين صاد، العين صاد، العين والصاد حروف نقص عسلكم، المفروض هنقول مثلا ستة ودي ستة. طيب كلمة عين بتنتهي بايه؟ بنون ساكنة، وصاد وصاد بتبدأ بصاد. طيب الصاد لو تنتكر درس الإخفاء، الصاد إذا وقعت وراء النون الساكنة بيحصل ايه؟ بيحصل إخفاء حقيقي مقدار حركتين دغنة، صح؟ يبقى ايه؟ ها عين صاد. طبعا الصاد بتاعي الدال، والدال دي زي ما هناخد من حرف القلقلة من قلقل الصاد. هذا يعني المد اللازم للكلم المثقل والمخفف والحرف المثقل والمخفف. طبعا الجدود من اصعب واطول دروس تجويد لازم، لكن ان شاء الله بالصبر والممارسه ان شاء الله يعني سيصبح يسيرا. هناك انواع من الميم اخرى، احنا خدنا طبعا الفرعي وقلنا ما سبب همز وما سبب السكون، وخدنا المنفصل والمتصل والعارض والبدل، عارض السكون والبدل واللازم، تمام؟ طيب هناك انواع اخرى من الجدود بيانوها كالتالي: في مد الفرق، ومد اللين، ومد العوض، ومد الصلة، ومد التمكين. وده يعتبر كده خلاص درس المد، يعني بالانواع اللي احنا هنشوفها دي اللي هي الخمسة الباقية. انواع المدية الثانية هي اسهل يعني مما مضى، دي بكده انتهى درس المد. فقلنا هناك انواع اخرى من المدود بيانوها كالتالي: مد الفرق، اثنين مد اللين، ثلاثة مد الصلة، أربعة أول حاجة مد الفرق، ثانيا مد اللين، ثالثا مد العوض، رابعا مد الصلة، خامسا مد التمكين. يبقى الفرق، اللين، العوض، الصلة، التمكين. الفرق، اللين، العوض، الصلة، التمكين. نقف عند هذا الحد ونستكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في الجزء القادم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.